بدا او ظهر او ظهر الكعب او ما تحت الكعبين ظهر فلا، لا يصح المسح على ما بدت، ما بدا القدم او بدت الاصابع او بدا الكعبان، لا يصح المسح عليه، لا بد ان يكون الممسوح عليه قد ستر كامل المفروض. والمفروض ان يغسل الانسان، ان يغسل الانسان الى القدا الى الكعبين، الى الكعبين كامل، لا بد ان يكون ساترا للمفروض. نعم. ولو بشدة او استرجاع، ولو بشده، ولو بشده يعني يغطي الرجل لكن بالشد، يربط فيه مثلا خيط يربط فيه، او في مثلا نايل يربط فيه، فهذا معنى قوله ولو بشده. نعم. كالزربون الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض. نعم. فلا يمسه ما عرى الجانب الايمن يدخل في الجانب الايسر، او الجانب الايسر يدخل في الجانب الايمن، ويربط بعضها مع بعض مثل بعض الجوات الان في خيوط. ولا يمسح ما لا يستر محل الفرق، ولا يمسح على جورب لا تستر محل الفرق، بمعنى ان يكون ظهر الكعبان منه او ظهر القدم او ظهرت الاصابع او عقب الرجل، فاذا ظهر شيء مما يجب غسله فلا يصح المسح عليه. نعم. فلا يمسح ما لا يستر محل الفرج بقصره او سعته او صفائه، يكون لانه قصير او لانه واسع او لانه شفاف يرى من ترى منه البشرة لا يمسح عليه. او خرق فيه وان صغر، او فيه خرق يعني ترى يرى القدم من ذلك الخرق الذي في الجورب. نعم. حتى موضع الخرج فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. فإن انضم يعني في خرق، لكن انضم هذا الخرق ومستتر ولا يرى، ولا يرى من القدم شيء، يجوز المسح عليه. نعم. يثبت بنفسه، يثبت بنفسه في القدم يعني على قدر القدم، أو يكون مربوطا بالخيط. نعم. فإن لم يثبت إلا بشده لم يجد المسح عليه. فإن ثبت بنعلين مسعى إلى خلئهما ما دامت مدته. نعم. ثبت بالنعلين مسعى ما دامت المدة. ولا يجوز المسعى على ما يسقط من خف بيان، إذا كان يسقط بمجرد ممشى الإنسان يسقط الحذاء، لا يجوز المسعى عليه، لا بد أن يكون يثبت بنفسه.